عباد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني الناس في الدنيا درجات. نعم. يعني الله عز وجل لم يجعل الناس طبقات، ليست هناك طبقية في الإسلام. يعني لا يقال إن هذا غني وهذا فقير، هذا من علية القوم، هذا من السوقة والبهماء. لا. لأن ربما يكون هذا تقسيم سيسيولوجي موجود، يعني أضرب هذا المصطلح علم الاجتماعي. لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يعني الله جعل الناس درجات بما أوتوا من علم فقط. وأنا عالم في الموضوع الفلاني، جاهل في 20 موضوع آخر، لا أفقه في القضية الفلانية لكني أجهل. حتى قال ابن عطاء في مناجاته: يا ربي كيف لا أكون جهولا في علمي وأنا الجهول في جهلي. كيف لا أكون جهولا في علمي؟ في علمي، لأن علمي قاصر. نعم. فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا أساسا جاهل مهما أتيت من علم. الجهول في جهلي. جميل. فما أتي عرض منا من العلم إلا قليلا. لا يقول إنسان أنا أعلم، أنا أعرف، أنا لا، هو يعرف بما علمه الله سبحانه وتعالى ثم يقول والله أعلم. لكن يدعي العلم، هذه قضية سبحان الله. يعني أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني، ما خير الأماكن يا رسول الله وما شرها؟ قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. يا جبريل، ما خير البقاع وما أشرها؟ قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. الله أكبر. لأن جبريل غير مأذون له في الفتية. درس جميل. لكن مليارات المسلمين أو ملايين المسلمين اليوم يفتون، كل واحد يفتي بما يهرف بما لا يعرف. كل واحد ماذا؟ يهرف بما لا يعرف. يهرف بما لا يعرف. إذا كان الناس في الدنيا درجات، هم في الآخرة نفس الدرجات. قلنا درجات الآخرة بقدر قلة انغماس الناس في حب الدنيا. صحيح. الدنيا والآخرة ضرتان إذا جاز التعبير. إن أرضيت ألف أغضبت باء، وإن أرضيت باء أغضبت ألف. الليل والنهار لا يجتمعان، فحب الدنيا مع حب الآخرة لا يستوان إلا إذا حليت المشكلة بمنطق واحد: اجعل الدنيا وسيلة للآخرة. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الدنيا، يعني لا تنس نصيبك من الدنيا أن تجعلها للآخرة. هذا هو النصيب. فأنت في الآخرة درجات الناس تتفاضل بقدر من غمسوا بحياتهم وكيانهم وضيعوا أوقاتهم أو لم يضيعوا أوقاتهم، سواء في الحق أو في الباطل. فهنا يتفاضلون بالدرجات في الجنة. في الجنة. طب من هذه الأسماء أو من الدرجات، من أرقى الدرجات في الجنة، من أعلى الدرجات. نحن قلنا إن أول درجة الذين ينادى عليهم يوم القيامة: أين الحمادون لله على كل حال؟ فهؤلاء الذين يدخلون الجنة دون حساب، بأعلى درجة. الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، يعني في كل أمر يحمد الله، لأنه يعلم أن بسيطة، يعني تبدو بسيطة، تبدو بسيطة. هي عايزة تربية، تربية نفس، عايزة تهذيب. يعني أنت مجرد أن صحيح الله عز وجل أوجد لنا فكين وشفتين، هذا باب يغلق على اللسان، ورغم ذلك لسان وحش كاسر ينفلت. صح. الباب لأنني رغم أن وجود الباب، لكن ما ربيته تربية إسلامية حتى يسكت متى ويتكلم متى. ربما لأننا نتبع سياسة الباب المفتوح. يعني المصيبة أن الإنسان الغبي هو الذي يضيع حسناته بغيبة الناس والوقوع في أعراضهم والتعامل مع الناس على وجهين، يقول كلاما وهو ينفذ كلاما آخر. تلك هي المصيبة. نحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم. يعني نحتاج إلى أن نعيد تأديب أنفسنا مرة أخرى. نعم. فقطاع كبير في الجنة وقطاع عباد الرحمن الذين بدأت أنت بهم تصدير الحلقة بآيات من سورة أواخر سورة الفرقان. عباد الرحمن هذه طائفة خاصة. يقول بعض العلماء يعني أن هناك لوحة أو كأنما نتصور هكذا أو نتخيل أن هنا يسكنوا عباد الرحمن. الله. قطاع من عباد الرحمن. شيء لها خصوصية. لا لهم خصوصية، لأنهم لهم صفات محددة. عباد الرحمن في الدنيا. في الدنيا. يعني إذا كنت أنت من يعني حصلت على هذه الصفات كشهادة إجازة. الله. أنت تدرس مادة كذا وكذا وكذا تحصل على إجازة كذا. سهل تحقيقها أم صعب؟ يعني هو سهل على من يسر الله له وترك هو أسبابها وكابد نفسه حتى بلغ إياها. بعد إذن فضلاتكم ليكن موضوع الحديث عن عباد الرحمن توكل على الله ونرصد تلك الصفات. هذه الصفات والإخوة يراجعون معنا في كل صفة هل هي موجودة أم غير، يعني هي ليحضر كل واحد منهم ورقة وقلما ويكتب، وسوف نوضح صفة صفة. طيب. وهو يراجع نفسه يقول يا ترى هذه الصفة موجودة فيه أم لا، ثم يجعلها منهجا إلى أن يعني ونحن يعني في هذه الأيام الطيبة أيام الحج المبارك إن شاء الله أن هذه أيام عظيمة عند الله عز وجل، أن أخلص نفسي مما يضادها ويقف أمام الوصول إليها ويتصف بها. جميل. إذن كل واحد منا يستطيع أن يضع لنفسه نسبة مئوية من صفات عباد الرحمن. شوف، لابد أن نحتاج إلى برنامج عمل، أي وزارة أي مؤسسة أي هيئة تضع يعني الجدول الزمني لإنهاء مشروع معين، الخطة السنوية، الخطة الخمسية، الخطة العشرية. صحيح. نضع الخطة الدهرية الله التي سوف أذهب ولا أعود. بارك الله فيكم. هذا لمن يدخل الجنة هو بعد سن التكليف، وما دون سن التكليف في الجنة شرح. مش قلنا أن في ولدان المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال العلماء أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا، وهناك علماء أخر يقول كل من مات دون سن البلوغ من أبناء المسلمين ومن غير أبناء المسلمين هم في الجنة، ومن غير أبناء المسلمين هم لم يكلم هذه رحمة الله سبحان الله. سبحان الله. يعني المفروض أن نفرح، يفرح الإنسان كلما رأى إنسانا يهديه الله، يفرح الإنسان كلما رأى إنسانا يرق قلبه لذكر الله، أفرح عندما أرى امرأة غطت نفسها بعد أن كانت عارية، أفرح إذا رأيت إنسان كان لا يصلي وبدأ في الصلاة، أفرح إذا كان إنسان رأيته يتعاطى الخمر ثم تاب إلى الله عز وجل، أفرح إذا رأيت إنسان يعني والعياذ بالله سائر في طريق الشر ثم يفيق ويتوب إلى الله، فنفرح إذا رأينا كظيظا في الجنة وعلى أبوابها. إلى صفات عباد الرحمن، من هم عباد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفرقان في آخرها رب العباد سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن أول صفة الذين يمشون على الأرض هونا. نعم. اللي هم أهل الإيه؟ التواضع. نعم. طبعا. يعني إذن في المقابل من تكبر ليس من عباد الرحمن. لا، ده مش ليس من عباد الرحمن وبس، ده لا يدخل الجنة. المتكبر؟ المتكبر لا يدخلها متكبر. قانون لا يدخلها متكبر. ما هو المتكبر أو الكبر؟ الكبر هو يعني بطر الحق وغمط الناس، يعني استقلال قيمة الناس أمامه. إذا نصحه آخر إن كانت النصيحة على هواه قد فقبلها، على غير هواه إما أن تأخذه العزة بالإثم، وإما أن يتملص من النصيحة، وإما أن كما يقول علماء النفس يعمل عليك إسقاط، يعني يأتي بمصائبه وعيوبه ليضعها عليك أنت، ليعلق مصائبه على آخرين. يعني سبحان الله العظيم، يقول أنا الذي سويت، أنا الذي صنعت، أنا الذي عملت، أنا سبحان الله العظيم، يظن أنه هو العلامة الوحيد في المجلس، هو العلامة الوحيد على الشاشة، والعلامة الوحيد في الفقه، والعلامة الوحيد في الطب. هذا كبر يا أخي. سبحان ما هو لما خطب كريم الله موسى في بني إسرائيل فبكى الحاضرون جميعا، فسأله أحد الحاضرين هل في الأرض من هو أعلم منك يا كريم الله؟ قال لا. سبحان الله. إجابة طبيعية ليه؟ نبي ورسول وكريم، يعني هو من الواجب هو أعلم أهل الأرض في زمانه، أمر طبيعي. نعم. ولكنه استرجع لأنه تربية خاصة. قال يا رب إن كان من هو أعلم مني فدلني عليه. قال يا موسى الخضر أعلم منك، أين هو دلني عليه؟ قال هناك عند مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، وأخذ الحوت معه. المهم فلما دخل على الخضر، ودي برضو وقفة مهمة جدا على قضية أن أتكبر بالعلم مصيبة، وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أنا سوف أذكر البداية فقط لطلب سلوك التلميذ أو المريد ليتعلم، ثم آتي لآخر القصة، لأن القصة معروفة عند الناس كلها يعني وليس هذا مكانها، سوف آتي لآخر القصة ليعلمنا الخضر ما هي قيمة تواضع المعلم. تمام. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ مما علمت يعني أنت تعلمني رشدة أم مما علمت رشدة؟ هذه وتلك كده. أن تعلمني رشدة مما علمت. أو أن لما أتعلم منك أصير أرشد أكثر إرشادا أو رشدا من قبل. وكلاهما خير. سليم. هل أتبعك، وهذا أدب، هل أتبعك؟ لا بد من الاتباع. الاتباع خير من الابتداع. لم يقل اجلس معك او اصاحب لا أو تعالى انا فرغت وقتي انا ليس عندي انا فاضي دلوقتي لا هات ما عندك قل ما عندك هل اتبعك على ان تعلم. كانت المفاجأة قال انك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما هو يعلم يعرف ان هذا موسى بن عمران كريم الله ورسوله النبي طبعا قال انك لن تستطيع معي صبر وعللها وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة كيف تصبر على شيء أنت لا تدرك معناه ولا مراميه ولا أهدافه ولا وسائله ولا سبحان الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا أظن يعني منتدى استسلام سليم. قال فإن اتبعتني الله لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وبعدين لما اعترض على السفينة لما خرقها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا رح نجد قتل الغلام فاعترض قال ألم أقل لك انك لن بدات لك تحتد اول مره انا الم اقل انك لن تستطيع اول مره قال انك لن تستطيع معي صبر ثاني مره الم اقل لك دي في المره الثالثه قال انت خلاص انت مفصول هذا فراق بيني وبينك خلاص سانبئك ايه في الاخر خالص في اخر القصه قال ايه وما فعلته عن امري. اوعى تظن ان هذا العلم اننا خرقت السفينه ولم تغرق وقتلت الغلام كي يبدلهما رب العباد خيرا منه زكاة أقرب رحمة وعدلنا الجدار عشان يطلع الكنز من تحته لليتيمين اللي كان أبوهم صالح هل تظن أن هذا من العلم ومن الفقه ومن يقول لك أنا أنا أنا أنا عندي عقل ذكي أنا مش عارف أنا من عندياتي سبحان الله سبحان الله وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري سبحان الله. حتى سيدنا سليمان في أدبه ولما رآه مستقرا عنده هو الأول قال قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك كثير وإني عليه لخير أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب كثير من المفسرين يرونه أنه سليمان نفسه هو نفسه قال يعني التراسل الموجود بين الضمائر والضمير السرد المتكلم يجوز يعني يجوز وكل قاعدة لها استثناء. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يعني نعم حوارها فدول إيه وخلاص بقى أنا اللي أتيت علم الكتاب أنا أجيبه لك ممكن يكون هذا في إضمار معنى في إضمار المعنى هكذا يضمر المعنى هكذا صح على الله. فلما رأى مستقرا عنده لم يقل هذا من ضمن الملك الذي أتيته هذا من ضمن السيطرة لا داعي أن أنا خلاص لكن أنا من ضمن السيطرة شوف عندي. خرج عندي مريد من المريدين جاب العرش في في في أقل من طرف العين قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر هذا هو منطق الأمور. فالمتكبر والعياذ بالله رب العالمين يعني من جر ذيله خيلاء جر ذيله في النار يوم القيامة نفس القضية لأنه كبر. الكبر ألا أقبل نصيحة الغير مثلا زوج شديد مع زوجته ننصح يا أخي اتق الله يا أخي لا أقبل نصيحة الغير. زوجة نفس القضية جار عامل موظف رئيس المؤسسة يا أخي اتق الله لا أقبل نصيحة الغير يعني ربما لا توافق عقله وهواه يا أخي إن عز أخوك فهن قال العرب هكذا يعني أخوك شديد شوية خف أنت شوية ما لا بد أن نلتقي أنت لك عقل ولي عقل تمام. ففي مسألة ليس لها ميزان واضح لابد أن أقترب منك خطوة وتقترب أنت مني خطوة لكن أنا أقف أنا في مكان وأطالبك أنت أن تأتي هذا صعب يعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فصرح سيدنا داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك يا نعاج وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض سبحان الله. فالقضية أن لا يعني لن كن لينا حتى يعني نفتح باب والشخصية والبرستيج والمنتاليتي معذرة في هذه المصطلحات هذا من تلبيس إبليس هذا من تلبيس إبليس والكرامة والعزة أنا عندما وحما كليب لا حما كليب هذا يعني ودى العرب في 60 سلامة يعني راح 60 داهية راح العرب في داهية وقتلت الآلاف وثلاثة آلاف قتلوا في بين العرب وبعضهم وما النتيجة إلا أن نذكر ثاراتهم سبحان الله بهذا المنطق. لكن نحن كمسلمين من الله علينا بالإسلام خلاص يعني عندما يعني يلينون الناس علين عندما أرى مجموعة من الناس لها مقامها ولها مكانتها لكن أتكبر وأقف مكاني ولا أبدا. وسبحانه وفي ناس قبل أن تموت توصي لا تذهب إلى عمك لا تزور خالك لا تجعله يحضر غسلي لا تجعله يحضر جنازتي لماذا كان كل هذا سبحان الله. بالمناسبة يجب تمثيل هذه الوصية لا هذه وصية جائعة لا يجب لا. وبعدين الحسن البصري واحد دخل عنده فغتاب واحد مسلم يعرفه الحسن قال للمغتاب حسن يعني قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال لا. قال هل شاركت في فتوحات شمال أفريقيا؟ قال لا. هل قتلت مع المسلمين يوم كذا وما كذا؟ قال عجبا، سلم كل أعداء الله هؤلاء منك وما سلم منك عرض أخيك المسلم. لا إله إلا الله، يعني أنت ما فيش ولا كافر راح له منك أذى، وراح الأذى بس للمسلم بيقول لا إله إلا الله، يغسل يده وقاربه. درس بليغ. أنت بينك وبين أخوك إحنا أو أو أو أو شيء يعني غضب أو شيء بهذا المنطق يعني، خده على جنب وقول له فلان أنا زعلان منك، أنا واخذ على خاطري منك شوي. نقول أغضب. نعم أغضب. لا لا لا، أنا لو قلتها بصدق نية إن شاء الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفعت بالتي أحسن انقلب العدو وليا حميم، هذه آية الله، ومن أصدق من الله قيلا. والله يعني قال وما يلقى إلا الذين صبروا. لا وماله وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. لا لا يعني من مشروطة. لا لا، من أي الطرفين؟ الذي دفع الذي دفع بالتي أحسن هو من الذين صبروا. صحيح. طب ولماذا نكون من عايزين ندخل الجنة ونتكلم عن وعد الحق ليه؟ ما ربنا جعلنا طبقات. لا وماله بعد سنة. بس الطبقة أو درجات عليه درجات هذه الدرجات هذه الدرجات لنكون فيها لنا. لا أنا أقصد يقال إنه ربنا هذا فضل الله، يعني ربنا جعلني هكذا يعني. لا لا لا لا، ما جعلني أمر فأطاع والناس تجري خلفي، هذا ربنا أشاء كذا. لا لا لا لا، هذا من الكبر، لأن سيدنا سليمان ما قالش هذا من عقلي هذا من ملكي. قال لا، قال هذا من فضل ربي. يعني بعض الناس يقول ربنا جعل الناس نوعين، نوع مبدع ونوع شغيل أو من الشغالات. هو من النوع المبدع، الشغالات تجري خلفه. شوف وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. هذا التفضيل له صورة بقى يعني حلال في الرزق. ما هو سبحان الله، إن لم يحن الغني على أخيه الفقير فيما آتاه الله من رزق فكأنما رب العباد يقول إنما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. وكنها أموال الغنية حضرتك وتعب وعمل. إنما المال مال الله، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الغني هذا؟ هذا فقير. فقير لما الله. لما أعطاه الله المال؟ أعطاه ليرى يعني لا, لا, لا لا لا ليبلوني أصبر أم أشكر أم أكفر، ليبلوني. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني فتنة ابتلاء. الله يرضى عليك، يبتليني رب العباد بهذا. الله. زي الذهب لما يفتتن في الإيه في النار، شوف ها في معدن تاني يدخل النار خلاص أنت، ربنا بيبتلي بيختبرني بالعلم، ها عملت فيه إيه، يختبرك في الجاه، يخليك على على على باب مسؤول تستطيع ان توصل طلبات الناس اليه، فان قصرت لان رب العباد سبحانه وتعالى يعطي النعم للناس فان نعم. قاموا فيها زادهم من فضله، وان لم يقوموا بها سلبها منهم ثم اعطاها لغيره. قاموا بمعنى قام يعني يعني يعني عملوا عمل بس يعني استغل هذا في مرضات الله سبحانه وتعالى. بس عمل اي شيء. طيب يعني هل المطلوب ان نمشي هونا على الارض؟ لا مش هي كناية عن ايه؟ عن التواضع. تواضع. التواضع يعني يعني يعني انا ابن فلان. لا لا، سيدنا لقمان قال له ايه؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ان كنت يعني اقوى من قوي يعني اضرب الارض برجلك وشوف انت هتغوص في، وبعدين انت الجبل اكبر منك ففي ايه؟ في ايه؟ انك وبعدين ايه؟ يعني يقول خفف الوطء. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. ايليا لما كان له صديق وتولى منصبا كبيرا فبدا يعني لا وجه يعني لا يا لا يسر. فبعد قصيده مش الطين. الطين نسي الطين ساعه انه طين حقير فتاه فيها صار تيها وعربا وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا اخي لا تبد بوجهك عني، ما انا فحمه ولا انت فرقد، انت لا تاكل النضار اذا جوع ولا تشرب الجمان المضدد، انت مثلي من الثرى واليه، انت رايح في التراب في التراب، فعلانا يا سيدي فيه وسط. ليه ليه تكبر؟ ليه تكبر على عباد الله؟ يا اخي انا وانت من التراب وسوف نعود الى التراب، انا وانت من بني ادم، كلكم لادم وادم من تراب، لا فضل العربين على اعجمي. وعلى ملاجئ الاعراب اهتز لما شاف النبي وخاف وتوتر، ربت عليه هون عليك، ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. سبحان الله. من ما أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما رآه الأعرابي، الأعرابي أول مرة شوف رسول الله، فالرجل حصل له رعدة سبحان أو الله كان له هيبة فهو نور سبحان الله النبي. فربت عليه هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. هذا تواضع منه. يا أخي ما رؤي مادا رديه بين صحابتي قط، كان لا يسير أمامهم، سيروا أمامي وخلوا ظهري لملائكة ربي. هذا التواضع العجيب صلى الله عليه وسلم منه سبحان الله. تأتيه صفية فيحني لها ركبته حتى تركب هذا هو خلقه الكريم. هل هذا حط من قدر رسول الله؟ المفروض في صفات عباد الرحمن أن تتوفر فيهم هذه الصفة، لابد التواضع وبدأت الآية بها. التواضع مش في ماشي في التعامل، لكن يعني إذا مشيت مهذب متأمل، لكن في ناس يا أخي والعياذ بالله الكبر ينطق من خطواتها. عمر بن عبد العزيز المساجد انطفأت فقام وأمير المؤمنين أوقد المساجد ثم عاد قال يا أمير المؤمنين مر أحدنا؟ قال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. سبحان الله. قلت أنا رحت أنا عمر بن العزيز ورجعت أنا عمر بن عبد العزيز. جميل جميل جميل. كلمنا شيخ الله يرحمه. جميل. كلمه أقول له يا مولانا فلان شتمني. قل له في وجهك ولا كان في فمك ناحية إيه؟ يعني كان في وجهي. قل له في يعني غزارة جت على وجهك يعني يا ابني أنت أخذت حسنات وهو أخذ سيئات. عايز تضاعف حسناتك ادعو له بالخير. مش عايز تضاعف أنت أخذت حسنات وخلاص. اسكت. هكذا. بس ألا يصيبون هذا بالذلة والهوان؟ يا ابن الحلال نحن مع المؤمنين يجب أن نكون أذلة. نحن مع الكفار يجب أن نكون أعزة. الدليل؟ الدليل ربنا وصف المؤمنين عليه الأذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، ذليل مع المؤمن، متواضع. ده تقول لي واحد يصلي كيف الكافرين كيف أخبار الكافر؟ لا ذلة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نحن أعلى بلا إله إلا الله. من قام بذلك نعم إن كنتم هل كنتم من ماشي يعني. طب ماشي يا ابني ما إذا شلت الشرط أنت مش موجود مشروط. صحيح. إن الشرط حذف فماذا تنتظر؟ لا بد من التواضع، لا بد من التواضع. يعني أعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في هذه الصفة. ولا يعتد بأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات وفضل بعضهم على بعض وشاء. ما له فضل الله بعض. وأنا ما أسأل الله من فضله. أنت عايز إيه؟ عايز مال؟ ولا يا رب أعطيت فلان مال يا رب أعطيني زي، أعطيت فلان علم أعطيني زي، أعطيت فلان شهر أعطيني زي. إذا كنت عايز أطلب خزائنه لا تنفت. بدل ما أحقد على أخويا أطلب من الله. صح. يعني للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. يعني اللي أعطى هذا وأعطى ذاك يعطيه سبحان الله. والقصة بتاعت صحيح مسلم الأبرص والأعمى والأكمى سبحان الله، وجاءهم ملائكة وامتحانهم بعد ما ربنا أكرمهم بالمال. اللي عرف نعمة الله زيدت له. صحيح. واللي أنكر نعمة الله قال ولسته كابرا عن كابر. طيب يا سيدي شوف الكابر عن كابر نفعك فيه. تمتع سبحان الله. ولذلك المتكبر الأساسي غير بعد إبليس يعني والعياذ بالله من ضمن الأمثلة القوية صاحب الجنة سورة الكهف. الكهف واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف المتكبر لما ينطق. قال له صاحبه وهو يحاوره بدأ في البداية قال ما أظن لا لا لا احنا خلينا في الأول. قال المجرم هذا بص على الجنة كده يقول حذر ما أظن أن تبيد هذه أبدا. صاحب المدنية اليوم أصحاب المدنية والحضارة يقول لك لا تبيد المدنية. صح. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الحضارة دي إزاي تزول؟ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ألا تعتبر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى؟ لا ده مش ثقة في الله ده هو أمكان ده هو يقول حتى لو كان في آخرة أنا أرض هاجت هناك العز تحت بند إيه؟ التانية أكفرت بالذي خلقك من تراب رجعوا إيه إلى حقيقة ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبعدين ينصح ولو إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أنت إيه يعني عندك مليار؟ إيه المليار عند الله؟ يعطيني شيء مليار بس أنا مش عايز مليار عشان أصب ما أصبت أنت به. لأن في صنف نمرود ولو يعني ولو أنعمنا على الإنسان إذا أعرض ونأى بجانبه. صحيح. يقول لك أنا عندي. وآية فعل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. سبحان الله. إذا مسه الشر كان يئوس. لا إله إلا الله. هكذا صفته. فتنال له إيه؟ عسى رب أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. اللي جاب الماء هو الله وربنا غوره في الأرض يغور سبحان الله. فمن يأتيكم بماء معين؟ من إلا الله سبحانه وتعالى. فأو يصبح وأحيط بثمره جاء آفة بالليل خلت الأشجار جذوع بالليل أحيط بثمره. يا الله أحيط شو تعبير أحيط بثمره فأصبح لما صباح بس رجل إيه هو تاه زي سورة نون وأصحاب الجنة نفس القضية. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هل رحمه أحد؟ ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. هذا قرأ الله. أنا عايز المؤمنين يقرأوا القرآن بهذا والعقيدة تزداد. هنالك الولاية. الولاية آه. أم الولاية؟ لا الولاية لله سبحانه وتعالى. وفي في يعني في في قراءة الولاية. لكن هي الولاية. أن يتولاك رب العباد عز وجل. فلأنك توليت كتابه وسنته في الدنيا. هذا هو الدرس. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. يعني أي إنسان يتعالى بماله يتعالى بعلمه يتعالى بجاهه لا الذي أعتقد العلم والجاه يسلبه. وربنا قال في الحديث القدسي الكبرياء ردائي أنا والعظمة إزاري من نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي. طيب يعني الكلام في الصفات عباد الرحمن كثير ورد أسئلة كثيرة ولكن نتعلم يعني لما الكبر تحديدا؟ الكبر الكبرياء صفة من صفات الله فكيف تأخذها أنت؟ يعني شوف احنا قلنا ان لله نوعين من الصفات. نعم. هذان النوعان سبحان الله العظيم. نعم. الصفات الاولى صفات الجمال. صفات الجمال. الرحمن. الرحيم. الغفور. الودود. الشكور. الحليم. الصبور. وصفات الجلال. المتكبر. القهار. الجبار. المعز. وهكذا. سبحان الله. صفات الجمال اتخلق بها. والودود مع الناس. وصفات الجلال انقمع واخف منها. ومنها المتكبر. يا الله. لأن أول ما عصي الله عز وجل به الكبر. قال أسجد لما خلقت طينا؟ أنا خير منه. أنا خير منه. بس تعز كبر أكثر من هذا؟ اسأل أي إنسان. مش الرجل لما دخل وصفه قال رسول الله فلان يصلح كذا ولا ودخل الرجل تتقطر منه أثر الوضوء فالماء. هذا الذي مدحناه لك آنفا. قال إني أرى فيه سفعة أو عليه سفعة من سفعات الكبر علامة من علامة الكبر. فجلس الرجل سبحان الله. قال له يا أخ الإسلام الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم أما مر بخاطرك أنك خير ممن حولك؟ يعني مرة كده يقول أنا إيه أنا أحسن واحد أنا أعلم واحد لا. أنا أغنى واحد أنا أجمل الجميلات أنا أحلى مش عارف وهكذا واحد أو واحد يعني. قال يمر يا رسول الله. قال أما أخبرتكم أن فيه سفعة من سفعات الكبر. الله أكبر. ولو مر ببالي مرة تكبر هذا من الكبر. هذا من الكبر. كلنا ذكر رجل ربنا يتبعدين لا حول ولا قوة. ومن أول صفة الذين يمشون على الأرض هؤلاء. ولهذا كنت سأسأل فضيلتكم عن ترتيب صفات عباد الرحمن. هذا الترتيب لما قال عباد الرحمن أيوة. تحديدا ولم يقل عباد الله عباد الرحمن. لأن الرحمن الذي يرحب الناس في الدنيا لأن الرحمن صفة تخص أهل الدنيا يعني يرحم الله عباده في الدنيا. عبد الرحيم مثل الرحيم في لا لا, لا لا لا لا يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الرحمن صفة مبالغة من الرحيم لأن الله في الدنيا يرحم المؤمن والكافر وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا يعني الرحمن في الدنيا يرحم المؤمن رحمة الدنيا يرحم بها المؤمن والكافر وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا رحيم رحيم. طب لما لم يقل المؤمنون مثلا كما ورد في سورة المؤمنون؟ لا قد أفلح المؤمنون هناك صفات أيضا صفات جميلة. خلينا نتكلم عن عباد الرحمن. فلأن الرحمن صفة تخص الرحمة فتبدأ في الدنيا فيبدأ الإنسان أن يرحم نفسه في الآخرة بأن يتصف بهذه الصفات. طيب لماذا لم يأتي بهذه مؤخرا ويقول مثلا وعباد الرحمن مع ذلك في خارج النص الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ الإنسان الذي لا يمشي على الأرض هونا لن يتصف ببقية الصفات. الله لن التواضع باب للدخول على بيت الإيمان. فإن جعلت بابه الكبر لن تدخل بيت الإيمان. مرة ثانية هذه الجملة. يعني التواضع باب للدخول على الإيمان على بيت الإيمان دار الإيمان قصر الإيمان بابها التواضع. فإن كان الباب كبر لن تدخل. ولهذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سبحان الله. وبعدين طب يقول يمشون لم يقل مشوا او عاشوا لا لا يتعاملون مع الناس لا لا, لا لا لا يمشون تدل على الاستمراريه ان طيله حياته وحياه ابنائه واحفاده هو متواضع مهما تقلد من مناصب مهما وصل به الامر. اتحبون ان تروا رجلا من اهل النار؟ قالوا من يا قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام. يعني واحد قاعد كده وخمسة ستة قاعدين حواليه واقفين كده مش حاجة يعني مولانا يعني. من فضلك اقلب الشريط. يعني واحد قاعد كده وخمسة ستة قاعدين حواليه واقفين كده مش حاجة يعني مولانا يعني منظر والله. شوف بروتوكول ابن مسعود ماشي الناس المتابعين وراه نحو الى اي ما الناس دي مش اي حاجة تعدي رايحين فين ايه اللمة دي ايه الزحمة دي قالوا نحبك يا ابن مسعود قال ذلة للتابع وفتنة للمتبوع انتوا هتدونا في ده يا ليه ذلة للتابع لهم لهم وفتنة للمتبوع انا امشي ورا الله انا ابن مسعود انا الناس ماشية ورايا يا اخي الله اكبر وحريص لا اله الا الله وحريص سبحان الله حريص على انه ايه ما يدخل ما يفتحش في قلبه هذه الفتحة سبحان الله نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ومراصق بها ايه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون اولا؟ الجاهلون الذين يجهلون مقام العالم مقام الكبير مقام الحاكم مقام الحكيم مقام الانسان ذي الاعتبار. ما في ناس يا اخي لها شأن صحيح ولا بد ان نوقرها صحيح هي امر طبيعي طبعا. الاسلام دائما يضع الناس في من في الناس في مواضع سبحان الله. يعني الله يرضى عليه سيدنا عمر ما يقولوا عمرو بن معدي كرب فارس العرب فقالوا صمصامات يا امير المؤمنين سيفه اه قال ارسله لك سيدنا عمر بن الخطاب اه فأرسل الأمير بن عايز السيف بتاعه كان طويل هذا نعم السيف إن شاء الله ثلاثة أمتار طبعا يعني خمسة ست يحملوه بس بجد هو بيحمله والرجام في فرس والنبال والرماح والدرقة وشغلان سبحان الله. فأمسك عمر لما أرسل إليه فهزه هكذا وأمسك به سيدنا أمسك بالسيف هزه كذا قال هذه سيف عادية فيه سيف عادي إدفي يعني أعيدوه لعمر وقال يا عمر ما وجدت فيه شيئا ملفتا للنظر ما في شيء جديد يعني قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك السيف وما أرسلت لك اليد التي تمسكه يا بس واحد بثق نفسه جميل فالجاهل الذي يجهل مقام من يحدث يعني دخل رجل على أبو الأسود الدؤلي أبو البلاغة والدلغة إمام النحاة واضع نعم. فأبو الأسود الدؤلي فقول ده رجل يعني إيه يعني بتاع فلسفة ويحب يحط الألفاظ الغريبة يعني ينكشه يعني أبو الأسود اللي ضالته عايز يعني يخد المرجين قال كيف حال ابنك كيف حال ولدك الله لقد زارته الحمى ففتخته فتخا فرضخته رضخا فتركته فرخا أبو الأسود وجد الرجل فعلا عنده كلمات غريبة يطلعها قال له وكيف حال زوجته التي كانت تهاره وتصاره وتماره وتجاره قال له اسكت يا أبا الأسود لقد طلقت منه وانقضت عدتها فتزوجت بغيره فحظيت ومضيت وبضيت قال له اسكت ايه بضيت دي قال له دي من غريب اللغة قال له علاء أبا الأسود يعني عنده يعني عندنا قال له يا بني إذا رأيت غريب اللغة فتفنها كما تدفن الهرة فضلتها ما دي باش فلسفة على أهل الفلسفة تتعالم على العالم هذه مشكلة. كان الحسن البصري يجلس في مجلس شاب من أبنائه تنظر في وجه الحسن كأنما يسمع الحديث لأول مرة وهو يحفظه من قبل أن يولد هذا الشاب سبحان الله. هذا من أدب العلم هذا من أدب العلم سبحان الله. الإمام الشافعي كان عنده 15 عام فجالس في مجلس مالك فدخل رجل يقول يا إمام أقسمت على زوجتي أن تكون طالق تكون طالقا إن لم تكن أجمل من القمر. قال زوجك طالق فيه فيش حد أجمل من القمر ولا كان طالع قمر ولا شافه من الصخور وحالته بما يعلم ربنا كان راجع في فتوى الرجل ماشي من المسجد الإمام مالك تلميذ الشافعي تلميذ مالك فالشافعي جالس في المجلس قدمه الإمام مالك عالم دار الهجرة سبحان الله. فقال يا إمام ذكرني بالآية الكريمة الشافعي لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم أم خلقنا الإنسان. قال تعالى يا رجل زوجتك غير طالق الله شوف الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح صحيح يقولون هكذا لقد خلقنا الإنسان قل ذكرني بس شو يعني هي الآية ترى الإنسان ولا القمر ولا الإنسان تعال زوجتك أجمل من القمر يا سبحان الله سبحان الله. يعني لو كانت فيها كل الدمامة فهي أجمل من القمر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله نعم. وإذا خاطبهم هنا إذا على التحقيق لم يقل إن لا لتأكيد حدوث الخطاب بينهم وبين الجاهلين لا محالة يعني هو واقع ما هو لابد أن هناك كلام لا العالم مليء بالجهال خلاص صحيح. العالم مريم هذا قال واذا ولم يقل وان خاطب. قالوا لابي حنيفه هل تستطيع ان تعد لنا مجانين بلد كذا؟ وقال انا على عد عقلائهم اقدر. العقلاء دول 5 6 7 على المجانين مريم الدنيا. فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لا نبتغي منكم لا شرا ولا نرد عليكم بذاء بالبذاء بل نحسن اليكم. هناك ناس تقول سلاما، هذه الكلمه تقول سلاما. لا لا، سلام دي حاله كون الكلام. يعني اذا حدث ارد ردا طيبا اقول بارك الله فيك جزاك الله خير سبحان الله. علي زين العابدين بيطوف، فالناس بتوسع له توسع له توسع. واحد حاقد كده اقترب منه قال له يا فاجر وسط الناس، قل لي علي زين بكده. هو لا يعرفه، هو لا يعرف منها علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي جدته فاطمه. نعم. قال له جزاك الله خير عند الكعبه. قال له انت منافق. قال له بارك الله فيك وشكلك يقول انك فاجر. قال بورك فيك رجل ما في شيء ده فمش. قال لهذا تعال اخبرتني عن صفات ثلاث سيئه فقط وانا فيها من الصفات ماذا اتريد ان تعرفها؟ قال اشهد ان هذا ابن رسول الله. لا اله الا الله. الرجل لا يعرفه، لا يعرف الا الله. علي زين العابدين هذا ظل في الكوفه 40 سنه، فقراء الكوفه لا يعرفون من يضع لهم امام عتبه الدار قبل الفجر الطعام والشراب والملابس والاموال الا لما مات علي زين العابدين، فهم يغسلونه ووجدوا الحبال التي كان يحمل عليها الطعام قد تركت اثار في جسده رضي الله عنه. يا الله. يبقى خلقه ام كلامه؟ خلقه بس. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مش قول، مش قول، قول قول لسان الحال. احنا لسان الحال ولسان المقال. ده مش لسان المقال، لسان المقال ده بسيطه، ده بسيط لسان الحال. الله. نقول من يجرؤ على ان يحادثني هكذا او يكلمني هكذا؟ هو لا يعلم من انا، الا تعلم من انا. هذا هذا من الكبر، هذا من الكبر. انا بس يقول انه انا بس اعرفه مقامه يعني. المسلم هذا كبر ايضا. ايضا يا ابني يا ابني المسلم سبحان الله العظيم يعني يعني اسوأ العباد من يظلم يعني انسانا لا ناصر له الا الله. يجد زوجته ابوها مات، امها ماتت، خالها سافر، ما لهاش عم، ما لهاش اخ، يبتدي يفتري فيها. طب بالله عليه مش تقول يوم القيامة فيها أمال الناس دي تروح فين؟ أن يظلم من لا ناصر له إلا الله. لا لا ليس. أمال ليه اليتيم حذر الله من إغضاب اليتيم؟ ليه الأرملة كثيرة الجناح؟ الأرملة ليه غير المطلقة؟ الأرملة أقوى أضعف من المطلقة. الله المطلقة يمكن يزوج واحد يتزوج مثلا يقول ما لها أولاد، لكن أرملة ربما أولادها ومش راضية تتزوج وتخاف عليهم وكذا سبحان الله. ربما المطلقة هي التي اختارت الطلاقة بنفسها أو أن الله لم يقدر، لكن الثاني أخذ زوجها من حياتها. فهؤلاء هم الضعفاء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طب بما نسمي هذه الصفة الأولى التواضع، الأولى التواضع دفع السيئة بالحسنة. يا سلام. طبعا نعم. طيب وماذا أيضا من صفات؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في المرتبة الثالثة أو الدرجة الثانية على طول. نعم. المفروض حتى في الدرجة الأولى يبيتون لربهم علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. أصل ممكن أنت قد تعودت على قيام الليل لكن ما تعودت أن تكون متواضعا لأنه ضد هوى النفس. صحيح. والله أنا أقوم بالليل شوية ونام بعد كده، يعني فيها تعويض. لكن إيه تعويضها؟ أن أنا أقول سلام لمن يظلمني، أتعامل بالخير مع من يسيء إلي، كيف أعفو عن من ظلمني، كيف أصل من قطعني، كيف أعطي من حرمني. صعبة ضد هوى النفس. ما هو برضو يعني بس صعبة فعلا في الدنيا يعني. نعم صعب. ولكن من درب نفسه وصل إليها بفضل الله عز وجل ونعم بالله. نعم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف يبيتون يعني اي يقضون الليل. ايوه سجدا يصلون. شوف ربنا سماها مبيت، يعني الناس تبيت عندما تنام وهم يبيتون تحت عرش الرحمن. قال قم الليلة، ده امر الرسول الله. مش بيت قم الليلة، ده ده ده ده ده يبيت يعني والذين يقومون لربهم يعني لا لا سجدا وقياما. بياتهم مبيتهم تسبيح وتحميد وصلاة لله، لأن قلبه تحت العرش كما وصف وصفت بعض كتب التفسير آسيا امرأة فرعون، وجسدها في الفرش وقلبها عند العرش. ربي بني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القبر. سبحان الله. قال يعني أنا يعجبني والذين يبيتون لربهم سجدا، لم يقل يقومون لا لا لا أو يصلون لربهم بالليل، لأن الإنسان لما يبيت يستريح، لما أنام يقول أبع بس لحريح شوي. صح صحيح. ده إيه راحة ولا تعب؟ راح حلو. راحته في قيام الليل. يا سلام. سجدا وقياما، يعني قدم السجود مع القيام الاول. صحيح. صح، لان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. سجدا وقياما. وبعدين اللي عندهم الضغط لا ينضبط الا بكثرة السجود. فعلا ده اعجاز علمي يعني. سبحان الله. اللي عنده مرض الضغط اللي هو ما يقدرش يعمل دماغه كده. لو تعود على إطالة السجود والخشوع في الصلاة إن شاء الله ينضبط الضغط. الله أكبر. إذا مسألة الركوب والسجود فيها إعجازات. الكلام هذا كلام طويل يطول شرح، لكن إحنا نتكلم على أمر الله عز وجل بهذا. شوف، إن الملائكة لتتراءى البيوت التي فيها قائم بالليل كما يتراءى أهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة في الأفق. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وامه، كان يقسم الليل ثلاث اقسام. امه تقول انا اخذ اول الليل وتوقظ زوجته، تقوم زوجته، تقوم الثلث الثاني، وبعدين توقظ عطاء، يقوم الثلث الثالث، وبعدين ينقصهم من الاثنين عشان يصلوا الفجر. تمام. ماتت امه، قال لزوجته وين نذهب بالثلث؟ قالت نقسم الليل للشطرين، انت شطر وانا شطر. سبع سنوات ماتت زوجته، ظل 20 سنة يقوم الليل كله كي لا ينطفئ قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء. متى كان يعمل؟ كان يعمل سبحان الله. شوف، الوقت جندي من جنود الله. فإن أطعت رب العباد تكفيك الدقائق القليلة لتستريح. يعني فضلتك الآن الناس إذا قامت ركعتين في جوف الليل تستيقظ من نومها بعد صلاة العصر. لا، يبقى هؤلاء ما قاموا لله الليل. وفضلتك تعرفهم جيدا، بيعتكف في المسجد في رمضان ويقوم قبل صلاة المغرب بخمس دقائق. وانت واحد جايبني واحد ماله في شبهة وماله في حرام، وسبحان الله أغذي بالحرام، ولسان والعياذ خواط في أعراض الناس، وعينه عاملة برج مراقبة للي رايحة واللي جاية، وقاعد على الشاشات يقلب في القنوات، وإيده تمتد إلى الرشوة، وعايز تقول لي اعتكف في رمضان وهو لا، هذا سلبت منه البركة أساس. الله عز وجل لما جعل نور القبور والنور على الصراط ودخول الجنة من ضمن العربون ومن ضمن ما تدفعه هو قيام الليل، فما كان هذا الكلام يعني من سبحان الله. يعني الإنسان الذي يقوم لله بالليل يشرح صدره، يوسع في رزقه، يستجيب دعاءه. يا مؤمن، احنا قلنا من قبل لو أن رئيس مؤسسة أنا هاجي في الثلث الساعة 3 صباحا في المؤسسة وللو طلب يجي وهوقع له، حد من المصلحة يتأخر؟ لا. إذا قال رب العباد عز وجل وقال عنهم صلى الله عليه وسلم إن ربكم يتنزل إلى السماء في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له؟ ألا من كذا؟ هل يضيع هذا عند الله؟ لا يضيع، ولكن صاحب المصلحة يعطي فوري. نعم، يعطي فوري صاحب المصلحة. لا يعطي فوري ويأخذ. الله سبحانه وتعالى يقول أنا دعوت الله ولم يستجب لدعوتي. الله يريد من عبده أن يقف على بابه. هذه ميزة أخرى. طبعا يريد أن يقف على بابه ويلح في المسألة، لأن لو أعطاه لانصرف ونام، وعايز يقوم ويدعو لأنه يحبه ويحب أن يسمع صوته. الله. فلا يعجل بعطائه. سبحان وكده. الله. وبعدين يفضل يستبشر العبد بهذا. نفرض جدلا واحد تعوض قيام الليل وجه مرض أو سافر، تفتقده الملائكة، لأن الملائكة تعودت سماع صوته. الله. فتسأل عنه فيقال أنه مريض، أنه مسافر، تدعو الملائكة له بأن يشفيه رب العباد أو أن يرده سالما، وإن كان مات تدعو له بالرحمة. صلاة الليل. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم وتتحدتم دخلتم الجنة، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس رياء. ليه صلاة الليل اللي فيها لا رياء ولا سمعة. كان الزوج من السلف الصالح يخادع زوجته في مخدعه، ينسل من جوارها، يعني كما تخادع الأم وليدها. يعني الأم لما تيجي لما الطفل ينام، الأم تعمل إزاي؟ تنزل من جنبه كي هدوء، هو يقوم بهدوء كي لا تشعر به زوجته، يريد ألا يحس بقيامه لليل أحد إلا خالقه. وهذا أجمل ما في الموضوع، وهذا المقصود بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لربي لما لم يقل لله؟ لا. قال أو للرحمن، قال عباد الرحمن، لأن الرب هو المربي، فهو رباهم على حب قيام الليل ويربيهم على موائد كرمه في الدنيا فيكرمهم، فتعلموا هذا من التربية فكان سلوكا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، مش دعاء فقط، دعاء عملي. يعني مش هقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فيروح ارتكب فيغضب الله فوحش، لا يعني ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني هذا القول يتبعه عمل. الذين آمنوا وعملوا عمل لابد هذا خلاص. هذا دعاء، هذه الصفة إيه الرابعة. الرابعة تمام إن شاء الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوام. هذا الصفة يعني الخامسة. يعني له مسرف لأن الاعتدال يعني. المبذرين إخوان الشياطين، المسرف أخو الشيطان والعياذ بالله. ولذلك الغني المدخن مسرف، والفقير المدخن سفيه. مرة ثانية، الغني المدخن مسرف لأنه ينفق ماله فيما لا يرضي الله، وفي وفي وفي إهدار الكيان الذي يعني أعطاه له رب العباد عز وجل. طب والفقير المدخن سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ينفق ماله فيما لا يعود عليه بالفائدة، يبقى أنا أعطيه لمال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، اللي هو التوحيد الخالص، كان هذا المفروض الأول، عدم الشرك بالله. ده الحلال القضية، ما هو أصلا كل دول عباد الرحمن، هو الإيمان يجمعهم. حلو. نعم. الإيمان من غير سلوك لا صح، وقدم السلوك قبل الإيمان. التزكية مهمة، التزكية مهمة. هي آيات العبادة في القرآن كثيرة أم قليلة بالنسبة للمعاملات مع الناس؟ قلنا آيات العبادات في القرآن 110. 110 آية فقط. وآيات القرآن كام؟ 6236 آية، يعني تقريبا تقع 3% العبادات. و97% في كتاب ربنا معطلة في حياتنا. لا حول ولا قوة. كلام خطير هذا. لا صحيح كلامه، هذا كلام واقع. لا لا لا طبعا. وإذا ربنا حتى في ترتيب الصفات، وهذا ليس ترتيبا عشوائيا، لا لا لا لا لا، ترتيبه مقصود لذاته، يعني يعتني بمعاملة المسلم لأخيه المسلم. أنا لما أتكبر على خلق الله، ما خلاص أنا قلت لك أغلقت باب الإيمان، أنت قد أغلقت باب الإيمان إذا إذا إذا إذا دخلت من باب الكبر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هنا قال الله سبحانه لم يقل مع ربهم ولم يقل مع الرحمن إله، لأن الإله خص التوحيد. الله إله. سبحان الله، يعني كل شيء، كل كلمة أترصد صحيح. الله يبارك ربا. والذين لا يدعون مع الله سبحانه وتعالى، لأنه اسم الله الأعظم، لأن اللي يدخل الإسلام لو قال إيه أشهد أن لا إله إلا الرحمن، يقول لسه ما أسلم. أشهد أن لا إله إلا الغفور، لا مس معنا من أسماء الله وصفاته. فبهنا لو وقال لا، والذين لا يدعون مع ربهم كما قال والذين يبيتون لربهم، هنا الله عز وجل هو الاسم الأعظم المخصوص المختص بالتوحيد. التوحيد. ولذلك لفظ الجلالة هذا الله، لو حذفت كل حرف منه لا لا لا وصل إليك أنه الله. لو حذفت الألف تبقى لله. لله. لو حذفت اللام تبقى له. لا صحيح. لو الهاء بالضمة هو. سبحان الله، جميل هذه المعلومة. والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيوة. هم القتل. شوف، لزوال الدنيا، الدنيا بما فيها أهون على الله من أن إيه، من أن تسفك دم بريء. سبحان الله. قال إلا بالحق. الحديث بالحق. يعني ممكن أنا أقتص. ما حاولنا أولي الأمر في حلقة سابقة. ما المقصود بهذه الآية؟ يعني واحد يقول كده من غير شيء إلا بالحق، يعني بالحق يروح يشكل الولي الأمر، ولي الأمر يأخذ حق، يقتل يقتل. لابد أن يكون حق. يعني. طبعا لازم حق، من غير لا حق لا يقتلون النفس التي حرم الله. يعني التي النفس، لا يقتلون النفس التي حرم الله. النفس التي حرم الله قتلها. قتلها الله يبارك. نعم. بالضبط كده، هذا تقدير أيضا. ودي اللغة هنا تنفع. بارك الله فيك. التي حرم الله إلا بالحق. يقول لك العصفور الصغير يأتي يوم القيامة له عجاج، يعني صوت ضخم يسمعه القاصي والداني، يقول يا رب خذ حقي من هذا فإنه قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. رسول الله، فما بال اللي يقتل بني آدمين كله، 8 قتلة، 10 قتلة، 20 قتلة. قصص يوم القيامة من الحيوانات. لا مش قصص، يؤخذ من حسنات الحسنات الذي قتل عبثا. لا عصفور، يعني عصفور. من مرأة دخلت النار في الهرة حبستها. لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. صحيح. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه ارتكاب الفاحش. هذه الشرط رقم 8. تمام يا سيدي. تمام. هل المراد بالزنا الزنا في حد ذاته أم الفواحش؟ الفواحش يعني قد تكون فعلا. نعم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يفعل ذلك ماذا بقى؟ يفعل هذا كله، يعني دعا مع الله إلها آخر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وزنى. يلقى أثاما. وادي أثام دوادي في النار يوضع في هؤلاء. تعرضنا له في وخرج فارجوك لا ترجعنا لي مرة ثانية. يضاعف له العذاب يوم القيامة. ليه؟ الله يرضى عليك. ليه يضاعف؟ من العدل. ليه يضاعف؟ لا لا لا، الله عز وجل حذرك وأعطاك البدائل. انت وانت ليك رب غير الله؟ لا لا خلاص بقى فين التوحيد؟ فين التوحيد؟ اعبد سبحان الله. طيب انت من قال لك اقتل هذا؟ من قال؟ وانه في تنبيه بعدم القتل. خلاص صحيح. من قال لك ارتكب الفاحشة؟ خلاص الامر اعمل البديل الحلال خلاص دع ليت تكرر وسبحان الله. ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال يوم القيامة ولم يقل في الدنيا. هذا ذريعة بأن حسابه يوم القيامة فقط. لا وحسابه في الدنيا أيضا. أيضا. تنزع البركة منه والبركة وهو العذاب الله. إلا من تاب. هذا استثناء جميل. فتح هذا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توبة إيمان عمل. التوبة فهمناها. طيب. الإيمان من ماذا؟ يعني ما هو مؤمن. لا. ومن يصنع هذه يخرج من الإيمان؟ ما هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما ماذا يكون؟ ساعتها ما بقى لو الإيمان موجود مش هيعمل كده. الإيمان يتبخر منه يضله كده، بعدين يرتكب وبعدين يرجع له تاني. الله أكبر. أقول لك ليه؟ ليه؟ لأنه هو ساعة ما يسرق يعني يتناسى أن الله يراه. ساعة ما يأخذ الرشوة يتناسى أن الله يراه. ساعات يوقع على قرار بظلم إنسان وطرد إنسان من عمل وإذاء إنسان وخوض في عرض إنسان وهكذا، هو نسي أن الله معه. لو ذكر أن الله معه لخاف. فالإيمان يبعد عنه. لا من تاب وآمن وآمن يعني لا تفهم أنه خرج من الملة. لا لا لا هو مؤمن عاصي مسلم عاصي. لا لأن يعني لا يجوز لنا أن نقول طالما قال آمن يبقى خرج من الملة. لا لا لا أصل لا أصل مرتكب الكبير ده أصل في درجة إسلام. وفي آمنوا وفي ازدادوا إيمانا. صحيح. يعني هو إذا فعل هو في درجة الإسلام. بلا شك. لم يخرج من الملة. طب ما يعني حينما يتوب نفهم ماذا يصنع؟ شروط طيب التوبة طيب طيب طيب. ثلاثة وأربعة إذا كانت في حق العباد. آمن ماذا يصنع كي يؤمن يعني؟ أنا أؤمن أن الذي أريد أن أقتله أتركه لله عز وجل يقتص ماذا؟ أنا أؤمن بهذا. أن إذا ارتكبت مصيبة معينة أبتدي إيه؟ أؤمن أن الله يراني فلن أرتكبها مرة أخرى. الله معي، الله شاهد علي، الله مطلع علي. خلاص. طيب طيب. يعني وأنا موضع الجمهور سمحنا معذرة فعجل. والذين لا يدعون مع الله إلها، هذه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. طيب تمام. ولا يقتلون النفس إذا قتل. ها. ويريد أن يبرئ ساحتهم يذهب ويعترف ويقول لأهل القتيل. يذهب الأول قتل. يدفع الدية. هيقتلوه. يعني على الأقل يذهب إلى الجنة. يعني لا يحاسب على فعله. لا من أقيم عليه حد دخل الجنة. لما جابوا الغامدية التي ارتكبت الفاحشة وقذفوها بالحجارة طارت نقطة دم منها على شفة خالد ابن الوليد فتأفف قال يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض وسعته. وهذا كان محل سؤالي مع الزين والزاني. له توبة؟ له توبة. ويعترف؟ لا لا لا لا لا ستره الله خلاص لا يقول أنا صنع. لا لا لا لا لا ستره الله سبحانه وتعالى. والله يعني فيها كلام كثير يعني ما يعني إن شاء الله. إلا من تاب وآمن وعمل العمل مقترن أيضا بال وإلا ما سبحان الله نظريا لا لا لا لا لا سبحان الله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده سبحان الله مش كمان يمسح السيئات يشيل السيئات تمحى وتوضع مكانها إيه؟ حسنات. وبعدين لا يعاقبه. طب وبعدين لما انا عملت الذنب ده على الارض تيجي تشهد علي واليد عمل يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. طيب ينسي الله الجوارح فلا تشهد عليك الا تاب عليه وينسي الارض التي صنعت عليها الذنب وينسي الزمن الذي صنعت للذنب وينسي الحفظه الذين كتبوا عليك الذنب فلا يبقى عليك شاهد الا الله وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود. حتى الحفظة ينسيهم ربنا سبحانه وتعالى. ينسيهم عشان ما حدش يشتعليك. والصحيفة. من ستعليك. ونخرج له يوم القيامة كتابا. يمحو ما يشاء ويضفق ما يشاء سبحانه وتعالى. سبحان الله. الله أكبر. تكتب في صحيفة سيئاته أنا صارت حسنات. يرد له سيئاته. يبدل شيل دي وحط دي. مدين. وكان هناك يضاعف له العذاب. إذا تاب وآمن يبدل. الغرم بالغن. صحيح. الغرم بالغن. بالغن. صح قاعدة أصولية. يعني ماذا الغرم بالغن؟ يعني أنت. أنا حريص على كل كلمة. بارك الله يا رب. ال ما ينفعش أنك إيه يعني تدفع أحيانا. تدفع زكاة. ده غرم. صحيح. طب الغن يجي إزاي؟ لأن ملك يضاعف. ما نقص ما يعد من صدق. أنت شايفها إيه؟ غرامة شايفة نقص ده هي زيادة. صحيح. وكان الله غفورا رحيما. وكان هذه ليست ساعة الماضي. كنت قلت كان. لا كان. وما زال. مع الله عز وجل ليس هناك تمام. ومن تاب وعمل صالحا. ممن؟ تأكيد بقى أن من يتوب بقى إيه مآله؟ إيه مآله؟ فإنه يتوب إلى الله متابة. يعني إيه؟ يعني تصير التوبة هوية له. لم يقل يتوب إلى الله توبة. لا متابة. متابة. يعني أن هو صار هذا الإنسان يعني يكتب عند الله أنه تائب. صفة التوبة. سبحان الله العظيم. تصير التوبة ملازمة له. ولهذا لم يقل يتوب إلى الله توبة. لا توبة دي مرة تفيد اسم مرة. جلسة اسم مرة اسم الهيئة. لكن لا متابة. كأنها صارت إيه مصدر حركته. نعم. والذين لا يشهدون الزور. هذا استئناف لبعض الصفات. الصفة العاشرة. نعم. والذين لا يشهدون الزور. يعني إياكم واشركوا بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاعتدل. قال ألا وشهادة الزور. ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. حتى قلنا ليته سكت. الله أكبر. إلا شهادة الزور. مش في المحكمة فقط. لا بعشرة درهم. بصير. وقفنا على باب المحكمة. مسألة السلام. طب يعني بهذا الخصوص يعني هنالك أناس حاولون إخراج الآخرين بالحج عن طريق شهادات هذه. شهادة الزور. بالمحكمة. شهادة الزور. هذا شهادة الزور. شهادة الزور. إنها تخرج في التحج. شهادة الزور. لا الغاية في الإسلام لابد أن تكون شرعية والوسيلة لابد أن تكون شرعية. ده قاعدة. خطوة. لا تقول هذا عمي هذا خلاه. لا عمه ولا عمه ولا خلاه. هو لا هكذا الرجل محرم ل 20 امراه في الحج في الرحله صحيح. طب ومن يشهد هذه الشهاده؟ شهاد زور. شهاد الشهاده يأثم. هل هو خالها؟ لا. يبقى كذاب. واذا لم يكن يعرف وقيل له انه خلاص عفى الله ما سلف ومن عاد هو حر. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا صف 11 مروا كرامه. يعني لما نشوف لغو كلام ناس كلام فاضي كلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا يزيد ولا ينقص يمرون كراما كرام الأخلاق لا يلتفتون إليه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لما يعني الآية تمر عن التدبر. نتدبر شوية. لما تيجي آية عن السماوات وما فيها الأرض وما فيها البحار الجبال الرحمة لا يمر عليها هكذا. ولما يرى في الحياة ناس ظلموا ناس ورأى أن هذا الظالم اقتص منه في الدنيا يقول الله سبحانك يا رب عشان العدل الإلهي يظهر ويشفي صدور قوم المؤمنين ترى اللي ظلمك سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه الله نعم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني في الخلفة يبقى الأزواج والذريات دي يصير قرة عين مش نكت. فهو يدعو يعني من ضمن صفات عباد الرحمن أن يجعل الذرية في خدمة الدين. نعم. يحفظهم القرآن يقيمهم على طريق الله تخرج البنت تعرف الحجاب من صغرها تعرف الاستقامة تعرف الحياة لما يكبروا بس لابد من عمل. ما العمل الصراحات يعني أخذ يعيشوا سنهم. لا في خطوات لعبه سبعا وأدبه سبعا وصديقه سبعا ثم اترك له الحمل على غاربه. يعني نضيق عليه الحياة. لا نضيق بالعكس ده احنا نطلقه لا يعيش والبنت حرية. تعيش سنها تعيش سنها بقى يعني لما تتجوز ان شاء الله كده تتزوج ان شاء الله اذا اراد ان يتزوجها يتزوجها من على شاكلتها يجيلها المنخنقه والمنقوذه وما اكل السبع لعبه سبعا وادبه سبعا وصادقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي ناموه. الله جميل. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ده مش تقي عادي هو امام المتقين. صحيح يعني داخل في درجة يعني درجة كده من درجات الخير. الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. كل الآيات اللي قلناها دي عشان حلقة الجنة دي عشان عباد الرحمن الغرفة هي اعلى درجة في الجنة في الفردوس. الغرفة اسمها الغرفة. تقول العرب عن أجمل حجرة في البيت غرفة. ودي أجمل مكان في الجنة. ورد الغرفة غرفات أيضا. وغرفة وهم في الغرفات آمنوا. سبحان الله. غرف من فوقها غرف مبنية. والغرفة هذه من أفضل الأماكن. من أفضل الأماكن في الجنة. وهذه صفات الداخلين والساكنين في الغرفة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها. حسنة مستقرا ومقامة. آخر آية مهمة جدا.